بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي خير السير على الإطلاق، فكلامه صلى الله عليه وسلم هو أحسن الكلام، فهديه هو خير الهدي، حديثه أصدق الحديث صلوات الله وسلامه عليه. فمن ثم أمر الله سبحانه وتعالى أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا معه ويتفقهوا في دينهم منهم. قال الله جل ذكره: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أي فهذا خرج من أهل القبائل من كل قبيلة منهم فرقة، خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المغازي تأتمن به وتتأتى به فتتعلم منه، ثم ترجع إلى أهلها فتنذرهم وتحذرهم. فلولا نفر، أي فهلا خرج نافرا مع رسول الله في المغازي من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فيحث الله سبحانه وتعالى أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم على الخروج معه في مغازيه للتعلم منه ونقل هذا العلم إلى الأقوام ونقل هذا العلم إلى القبائل. أما وقد نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يسعنا الآن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم في مغازيه، فلا يسعنا إلا اتباع سننه والاطلاع على سيرته صلوات الله وسلامه عليه. قد شابت سيرة كثير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي لا تثبت، ولكن ثم قدر كبير كاف وواف ثابت من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، فمن عنا في كتاب الله سبحانه وتعالى من بيان لهذه السير والمغازي. فلنتناول شيئا من هذا الثابت من خلال كتاب ربنا ومن خلال سنة نبينا محمد الثابتة الصحيحة صلوات الله وسلامه عليه، ففيها مذكر وفيها معتبر. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مخاطبا أصحاب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: الناس لهم تبع. وذلك في غزوة أحد وعقب غزوة أحد، يقول الله سبحانه في كتابه الكريم: إن يمسككم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس، فليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. عدنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهم والغم الذي لحقهم وأصابهم في غزوة أحد، عدنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف وهم مسلمون، كيف وهم مؤمنون، كيف ومعهم سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم، فمع هذا كله تنالهم الهزيمة وتلحقهم الجروح، تشج رأس نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، تكسر رباعيته أي أسنانه المقدمة، يقتل أحب رجل إليه وهو عمه حمزة ويمثل به، فتذكر بطنه وتستخرج كبده وتنوكها هند من توفى زوجة أبي سفيان، يمثل بأنس بن النضر، يمزق جسمه ولا يعرفه أحد إلا أخته عرفته ببنانه أي بأطراف أصابعه. حزن أصحاب النبي لذلك، حزنوا لمقالة أبي سفيان أول هبل، حزنوا لذلك غاية الحزن، فقال الله لهم مخففا عنهم ومسليا عنهم ومعلما لهم ولمن جاء من بعدهم، إن يمسسكم قرص وجرف فقد مس القوم قرص مثله، وذلك يوم بدر، وتلك الأيام نداولها بين الناس. هذه سنة الله في الحياة، سنة الله في الحياة أن الأيام دول، أنت اليوم منتصر وغدا مهزوم، أنت اليوم صحيح معافى، تعزي الناس وتشهد جنائزهم وهم غدا معك هكذا، يعزونك في مصاب ويشهدون لك جنازة. هذه حال الحياة الدنيا، الكافر والمؤمن فيها سواء، لم يؤثر الكفار دائما بلا زينة، ولم يؤثر المؤمنون دائما بالنصر، بل الأيام دول كما قال الله جل ذكره. وقد سأل أبو سفيان، وقد سأل هرقل أبا سفيان عن حالهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل حاربتموه؟ قال نعم. قال كيف كانت الأيام بينكم وبينه، وكيف كانت الحروب؟ قال الحروب بيننا وبينه دول، ننال منه مرة وينال منا مرة. قال هرق وهكذا حال الرسل، هكذا حال الرسل، تدال عليهم الأيام ثم تكون لهم العاقبة. فهذا هو شأن الحياة الدنيا، لا تبقى لشخص على وتيرة واحدة، ولو كان النصر دائما حليفا للمؤمنين لأورثهم طغيانا، ولأورثهم كبرا، ولأورثهم استغناء عن الله سبحانه وتعالى، ولكن يكسر مرة فيسقطوا، ويقال مرة فيعلو أمرهم وينتشر قولهم. هذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، يشترك الكفار وأهل الإيمان في مصائب الدنيا وفي حلاوة الدنيا. قال الله جل ذكره قل من حرم دينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل يا للذين امنوا في الحياة الدنيا اي يشاركون فيها الكفار. فمتاع الحياة الدنيا يشترك فيه الكفار ويشترك فيه المؤمنون خالصة يوم القيامة، اي لا يشارك المؤمنين فيها احد يوم القيامة. هكذا حال الحياة الدنيا. قال تعالى ذكره: ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون. فلا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون. ولكن فضلتم عليهم بشيء وترجون من الله ما لا يرجون فرجاؤكم يستلزم منكم صبرا ويستلزم منكم جهدا. فاصبروا على طاعة الله وجاهدوا ابتغاء مرضات الله. فهكذا الحياة الدنيا تصاب أيها المؤمن مرة، والكافر كذلك هو الآخر يصاب مرة. هكذا تتداول الأيام بين الناس. ولكن شتان ما بين مصيبة يصاب بها المؤمن فترتفع درجاته، ومصيبة يصاب بها الكافر أو يصاب بها الفاجر مقدمة للعقوبات التي تنزل عليه من الله سبحانه وتعالى. فعقوبات المؤمن كفارة له، حتى الشوكة يشاكها. أما الكافر وأما الفاسق فهي بشائر انتقام من رب العالمين لهذا الكافر ولذاك الأثيم. قال الله سبحانه: إن يمسسكم قرح فلا تحزنوا فقد مس القوم قرح مثله يوم بدر. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا فيتخذ منكم شهداء. فرب رجل لم يوصله عمله الصالح إلى منازل من منازل الكرامة، إلى منازل من منازل الكرامة أعدها الله له في الجنان. قد تكون لك درجة في الجنة، درجة عالية، درجة رفيعة، عملك الصالح تستر، لم يوصلك عملك الصالح إليها. صلواتك قليلة، صدقاتك قليلة، حجك قليل، ذكرك قليل، ولكن كتبت لك عند الله الحسنى. فحينئذ تبتلى بأنواع من الابتلاءات في بدنك وفي أهلك وفي أولادك حتى ترفع درجتك وحتى تعلو منزلتك عند الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وقد كان اتخذ الله شهداء من أصحاب نبيه محمد جملة وثيرة، فذلك يوم أحد ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحق الله الذين آمنوا، ليبتلي الله أهل الإيمان ويمحق الكافرين. ثم قال سبحانه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أم حسبتم أفظننتم أن تدخلوا الجنة ولم تبتلوا حتى يظهر منكم الكاذب في دعواه من الصادق. هذا ظن خاطئ. ممن ظن؟ من ظن أن الحياة السعيدة تدوم له دائما وأبدا فقد أخطأ وخالف سنن الله سبحانه وتعالى. فإن الله قال: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فلا تظن هذا الظن أبدا، وتوقع البلاء في أي لحظة، توقع البلاء بالسراء أو بالضراء في أي لحظة. فالابتلاءات تتشكل وتتنوع ولا يبقاها ولا يعلمها إلا أولو الأبصار، إلا أصحاب العقول. أما رأيت سليمان عليه السلام ورأى العرش مستقرا عنده، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر؟ هذا نوع بلاء، غاية الاستكرام تحمل غاية الابتلاء، غاية الاستكرام تحمل غاية الابتلاء، وما يعقلها إلا العالمون. قال الله جل ذكره: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. كان أصحاب رسولنا محمد يتمنون الموت، والمعني بالموت هنا كما قال فريق من المفسرين: الشهادة في سبيل الله. كان أصحاب النبي يتمنون الشهادة في سبيل الله. فجاء يوم أحد، جاء يوم أحد تتخذ فيه الشهداء، فمنهم من أطاق وأقدم وتحمل، ومنهم من تكاسل عن ذلك وقصر، بل ومنهم من فر وولى الأدبار. فهذا هو أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه يقول: غبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، وحزن حزنا شديدا لكونه غار عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. غبت عن رسول الله يوم بدر، لئن أشهدني الله مشهدا مع رسول الله ليرين الله ما أبلى. فكان يوم أحد، تقدم يوم أحد وقال، قال لسعد بن معاذ الذي اشتد له عبد الرحمن لما مات، قال أنس بن النضر لسعد بن معاذ: يا سعد، وقد احتدمت المعركة، يا سعد تقدم واقبل. يا سعد، فوالله يا سعد بن معاذ إني أشم رائحة الجنة خلف جبل أحد، أقبل يا سعد. قال سعد: فما استطعت أن أصنع الذي صنع. تقدم أنس بن النضر مزق جسمه عن آخره، تمزق وجهه وسائر بدنه بالسيوف وبالسهام، ولم يميز أي شيء منه إلا أطراف الأصابع. قال سعد بن معاذ: والله ما استطعت أن أصنع الذي صنع. وفيه نزل قول الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. تقدم سعد أنس بن النضر حتى قتل، تأخر سعد بن معاذ شيئا ما. أما الصحابة الأفاضل آخرون تولوا الأدبار، فعثمان رضي الله تعالى عنه فر يوم أحد، لكن الله قد عفى عنه. قال تعالى: إن الذين تولوا تتجلوا منكم يوم التقى الجمعان انما استدلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم وسياتي لها مزيد تاويل ان شاء الله. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين امنوا ويمحص الكافرين الى قوله ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رايتموه وانتم تنظرون وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم فمن ينقلب على عاقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين هكذا قال ربنا وهذه الغزوه وهذه الايه فيها كانت ارهاقا وتقدمه لموت رسول الله عليه الصلاه والسلام غزوه احد وما نزل فيها من الايات كانت كالارهاقات والمقدمات كي يستعد المسلمون لاستقبال موت رسولهم وحبيبهم محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن منهم من راى الايه وعقلها وحفظها ومنهم من لم يكد يتصور ان نبيه سوف يموت صلى الله عليه وسلم. مع توافر الايات في هذا الباب كقوله تعالى انك ميت وانهم ميتون ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون وكقوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون وكقوله تعالى كل نفس ذائقه الموت. مع توافر هذه الايات لم يكد بعض الصحابه يتصور ان النبي عليه الصلاه والسلام سوف يموت فقدم الله ذلك في غزوه احد تمهيدا لوفاه رسول الله كي يستعد المستعد ويتاهب المتاهب. قال الله جل ذكره وما محمد الا رسول هذا شأنه بشر لكنه رسول من عند الله قد خلت اي مضت من قبله الرسل رسول كشأن سائر المرسلين كابراهيم ونوح وموسى وعيسى واخواني من المرسلين فما محمد الا رسول ليس بإله وليس بملك وليس من حملة العرش بل هو رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم فمن ينقلب على عاقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هذه الايات نزلت في غزوه احد لما ترى في الناس ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل ترى في المسلمين فتفشى فيهم لما قال ابو سفيان افي القوم محمد قال رسول لا تجيبوه ثم قال ابو سفيان افي القوم ابو بكر قال رسول لا تجيبوه ثم قال ابو سفيان افي القوم ابن الخطاب قال رسول لا تجيبوه فحينئذ انتشى ابو سفيان وشهد ابو سفيان ان هؤلاء قد قتلوا قال يوم بيوم بدر والحرب سجان والايام دول كذا قال ابو سفيان ثم استقرب قائلا وفي القوم مثله أي مثلنا برجل أنا وهو حمزة لم آمر بها ولم تتوني، هكذا قال. ثم صدق قائلا أعلى عمر، فرسولنا عليه الصلاة والسلام أو عمر ما أفاق هذه الكلمات، فرد عليه قائلا أي عدو الله قد أبقى الله لك ما يتوب. انتشر في الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، فحجز قوم لذلك أشد الحزن، قالوا، قال فريق منهم وما لنا في الحياة بعد موت نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وتقدموا للقتال، وحاجن آخرون واستكانوا، فعاتب ربنا الجميع فقال فما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجد الله الشاكرين. هكذا قال ربنا سبحانه وتعالى. فلما مات رسول الله بعد ذلك في الأجل الذي كتبه الله له وحسنه الله، علم عمر بموت الرسول فما صدق، ما صدق أن الرسول قد مات، وذهب يمهر وذهب يبشر من زعم أن النبي قد مات، فقال إنه سيرجع وسيقطع أيدي رجالا وأرجلهم، وأبى أن يقر بموت رسول الله، فالناس من حوله يلتقون، فجاء أبو بكر ذلكم البار الراشد العاقل الحافظ، فقال أيها الرجل المتكلم على رجلك. فالتف الناس حول أبي بكر فتركوا عمر، فقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. ثم تلا فما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، فلا تعلق عبادتك لربك على موت شخص أو حياته أيا كان هذا الشخص، وأيا كانت منزلته وأيا كان قدره، فربك سبحانه حي لا يموت، قريب تجيب دعوة الداعي إذا دعاك، يقترب منك ذراعا إذا اقتربت منه شبرا، يقترب منك باعا إذا اقتربت منه ذراعا، يأتيك أولا إذا أتيته تمشي، فكن على صلة بربك، فكن على ثقة بربك سبحانه وتعالى. قال سبحانه فما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، فما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، فلماذا إذن الحزن، ولماذا إذن الهم، ولماذا إذن النكد، ولماذا إذن الجبن، ولماذا الخوف كذلك، فالأرزاق مفهومة والأجال مقدرة مضروبة. قال تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها، وسنجد الشاكرين. وكأين من نبي، أي كم من نبي قاتل معه ربيون كثير. فربيون في تفسيرها أقوال، أحدها العلماء والثاني هو الألوف. وكأين من نبي قاتل معه ألوف كثيرون، فعلماء كثيرون وأبرار كثيرون. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، ما وهنوا وما ضعف لما أصابهم في سبيل الله، بل احتسبوا ذلك عند الله، ليسوا كمن خار الله فيهم. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، فإن أصابته فتنة انخرب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فمن الناس من يظهر تمسكا بالكتاب والسنة، وأمام أدنى ابتلاء يسقط ويولي الأدبار، عياذا بالله من تورية الأدبار. أما الربيون فليسوا كذلك، ثبتهم الله. قال تعالى: وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا. هذا حالهم. إمامهم محمد يبتلى فيصبر، تسيل يديه بالدماء فيقول بإصبعه والدم ينزف منها: وهل أنت إلا إصبع دنيك، وفي سبيل الله ما لقيت. هكذا كان الرسول يقول. أما إخواننا الآن فليس كذلك. أخ يمتحي يمر بكمين يستنزله جندي وشرطي لرحلته، فيذهب إلى الشرطة يوما ولا يرجع إلا وهو منتكس، كأن العموم استحوذت عليه. والعياذ بالله، أي خبر أشد من هذا الخبر؟ لم يضرب ولم ينصب ولم يؤذى، وترك الجمع والجماعات وولى الإنصاف من أجل شرطي قبض عليه في كمين اتباعه لسنة النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. الربانيون ليسوا كذلك. الربانيون أو الربيون ما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا. فالله يحبهم، فالله يحب الصابرين. فما كان قولهم حتى تتأثر بهم إلا أن قالوا عند حلول المصائب ونزول البلايا كلقاء العدو، فما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا. هكذا قالوا، علموا أن عدوهم يتسلط عليهم وينتصر عليهم بسبب ذنوبهم، فطلبوا من الله المغفرة. قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هكذا قال هؤلاء الربيون، طلبوا من الله المغفرة، لم يزكوا أنفسهم بل اعترفوا بإسرافهم في الذنوب، بإسرافهم على أنفسهم في الذنوب. وهذا حال المؤمن، لا يزكي نفسه بل يتراضى فيخشى من صغار الذنوب. قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. فلا مثبت إلا من ثبته الله، فانصرنا على القوم الكافرين. فقال قبل طلب النصر: طلبوا مغفرة الذنوب. فهكذا ينبغي أن يكون العبد قبل طلب النصر، قبل طلب الرزق، اطلب مغفرة الذنوب. لا ترفع الأكف إلى الله فأنت ظالم فمعتدٍ وأثيم. لا ترفع أكف ذراعك إلى الله وقد تلوثت بمظالم العباد، بل اطلب من الله غفران الذنوب، اطلب من الله حق الخطايا، ثم سله الرزق والعافية. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، فالله يحب المحسنين. فإنه قد صح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. وفي رواية: رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هكذا قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد، ولكن يقبض العلم ويقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد، هذا قبل أشراط الساعة الكبرى. أما من أشراط الساعة الكبرى أن ينتزع العلم من قلوب العباد، كما قال حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، قال: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، ويسرى على كتاب الله في ليلة، فلا يبقى في الأرض منه آية. ويقول الشيخ الكبير كلمة واحدة التي علقت في ذهنه من الدين، يقول: لا إله إلا الله. فيقول له ولده: يا أبت، ما هذه الكلمة التي تقولها؟ فيقول: يا بني، وجدنا آباءنا يقولونها فنحن نقولها. هذا بين يدي الساعة. ولكن قبل الأشراط الكبرى للساعة العلم يقل. قال عليه الصلاة والسلام: من أشراط الساعة أن يقل العلم وأن يكثر الجهل، هكذا قال الرسول. فتقدم أن العلم يضبط بقبض العلماء. وفي الحقيقة أنه قد مضى في أمة محمد فمات منهم علماء أجلاء، خيرهم وأفضلهم على الإطلاق رسولنا محمد. فإن كان لنا معدى فعداؤنا في رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، سيد ولد آدم وخير معلم عليه الصلاة والسلام. فمن أراد أن يتذكر مصيبته فليتعدى بمصيبته في نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قد يرى عليه ما يجري على البشر، حتى قالت ابنته فاطمة: يا أنس، بعد أن أتى من دفنه، يا أنس، أطابت نفسك أن تحصل على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كذا قالت فاطمة رضي الله تعالى عنها. ولكن فكان أمر الله قدرا مقدورا، مات بعد رسول الله أصحابه خير قرن، خير أمة أخرجت للناس. مات الصحابي الجليل أبي بن كعب الذي كان سيدا من السادات، كان أعلم الناس بالقراءات كما قال عمر: أقرأنا أبي، ودفن أبي بن كعب. مات الحافظ بن مسعود الذي قال عن نفسه: والله ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين أنزلت وفيمن أنزلت، فوالله لو كنت أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه المطايا لأتيته. كل ذلك يقال والصحابة لا يردون عليه بشيء، احتراما لعلمه وتقديرا لقدره. حتى ان عمر كان يقول، عمر كان ينظر اليه ويقول: هنيف ملئ فقها رضي الله تعالى عنه. مات كذلك اعلم الصحابة بالفرائض زيد بن ثابت العالم الجليل الذكي التقي، تعلم لغة قوم في 15 يوما لما مر الرسول أن يتعلم السريانية. كان في منتهى الذكاء زيد بن ثابت. مات وذهب يسير جنازته عبد الله بن عباس الذي كان في يوم من الأيام يأخذ له بلجام الناب فيبركها له فيقول زيد بن ثابت: يا ابن عم رسول الله، دع عنك لجام الناب. فيقول: لا، هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا وبعظمائنا وبكبرائنا. فيأخذ له بلجام الناب ويبركها له. فينزل زيد والآخر إلى ابن عباس ويقبل رأسه ويقول: هكذا أمرنا أن نفعل لآل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. تواضع متبادل من الطرفين، كل يعطي الآخر حقه الذي هو له ولا يبخس حقه. مات زيد بن ثابت وذهب ابن عباس يشيع جنازته لدفن الزيت وأهيل عليه التراب. فقال ابن عباس وهو ينظر إلى التراب الذي يعال عليه: إن لله وإن إليه راجعون، لقد دفن اليوم علم كثير، لقد دفن اليوم علم كثير. هكذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه. آخر قد مات حذائفة بن اليمان صاحب سر رسول الله الذي أعلمه رسول الله أسماء أهل النفاق، فأخبره رسول الله بأحاديث الفتن تحضره الوفاة التي كتبت على مزاد. لا يزكي نفسه بأنه ليس من أهل النفاق، لا يزكيها ولا يثني على نفسه، وكذلك من حوله ينظر إليه حذيفة فيقول: اللهم إني أعوذ بك أن يكون منسايا في النار، اللهم إني أعوذ بك من منسى في النار. هكذا يقول حذيفة متواضعا. يقتل علي والآخر أعلم الناس بالقضاء، ثم يموت ابن عباس الحضر الكريم الفقيه في الدين إلى غير أولئك العلماء الكرام من التابعين كابن المسيب عروة وقتادة ثم من بعدهم كمالك والشافعي وأحمد أبي حنيفة وغيرهم من العلماء ثم غير هؤلاء كثير كم غفير. قل إن الموت الذي تفرون منه في اليوم الأخير. كل هؤلاء الكرام لم يكونوا بمعصومين من أخطاء، كلهم جهلوا مسائل وعلموا مسائل وفوق كل ذي علم عليم، هكذا قال ربنا وفوق كل ذي علم عليم هكذا يقول الله. كلهم الصحابة والتابعين فأتبع التابعين أفتى فأصاب في فتاوى، ومنهم من أفتى فتاوى جانب الصواب. أما نحن أهل الاتباع فلا يدعونا أن نتابع أحدا أبدا على مسألة أخطأ فيها أيا كان سأله بعد ظهور الدليل من كتاب الله ومن سنة رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. ثم مات أقوام المعاصرون وعلماء أجلاء في الوقت الحاضر غاب عليهم سر الخير، مات علماء معاصرون إلى من هذه مات بعض أهل العلم، فالتف الناس حول جنازته كما هو غالب رسول الله، وفي الدعاء للأموات خير. والميت رحمه الله تعالى كان محسنا ولكنه بشر من البشر يجري عليه ما يجري على البشر، فقد قال الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. لكن نحن الذين جئنا بعد الأموات لا ينبغي أبدا أن نفتن بأي شخص كائنا من كان، فعبادتنا لربنا هي الأصل. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، فليس أحد من الأموات بمعصوم، فأقوال كل شخص يحكم عليها بموافقتها للكتاب والسنة أو بمخالفتها للكتاب والسنة. ولكن الذي أحزن ونسأل الله العوض الخير الذي أحزننا أن اتخذ قبر الشيخ المتوفى رحمه الله تعالى بجوار المسجد وتنشأ حوله مقصورة، فقد علمنا جميعا حديث نبينا محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم وفي مرض موته لا تجعلوا قبري عيدا، لا تجعلوا قبري عيدا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام ألا إن من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. معشر الإخوة، لنا شرع يبتلى مهما كان الميت. مات الشيخ محمد شعراوي رحمه الله تعالى، فنسأل الله أن يوسع له في قبره وأن ينور له فيه له ولأمواتنا ولعموم المسلمين، آمين يا رب العالمين. ولكن هو بشر ملزم بشريعة رسول الله كما يلزم بها غيره، لكن عندنا تفشى في موت أصحاب الوجهات، تفشت فيه مخالفات للسنن تفارقوا بها غيره. فالناس يهتمون بموت أصحاب الوجهات ويقولون عليه صلاة الرحم. صلاة الغائب لم تصلى إلا على من لم يصلى عليه أصلا. أما إذا مات شخص وصلي عليه في بلدته أو في مكانه فلا تشرع صلاة الغائب عليه. فنبينا ما ثبت عنه أنه صلى صلاة الغائب إلا على النجاشي، وكان النجاشي بأرض الحبشة فمات بها، فكان أهلها من الكفار، فصلى عليه النبي قائلا لأصحابه إن أخا لكم قد مات بالحبشة، فصف أصحابه وكبر بهم أربع تكبيرات. أما الناس الآن إذا مات شخص له وجاء صلى عليه صلاة الفجر، وإذا مات مسلم آخر لم يصلى عليه صلاة الفجر، وذي التفرقة لا دليل عليها لا من كتاب ولا من سنة. مات الشيخ محمد بن فلح الشعراوي رحمه الله، وجعلوا قبره مجاورا للمسجد محاطا بمقصورة، ونخشى غاية الخشية ألا يمر عام إلا وقد أنشئ له المولد، وقد أقيمت حول قبره بدعة. ونبينا محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم يوصي فيقول: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويت، لا تدع قبرا مشرفا أي عاليا إلا سويت. وعمر لما ذهب يستأذن عائشة أن يقبر بجوار رسول الله أرسل ابن عمر قال له: سلها وقل لها إن عمر يستأذن أن يدفن بجوار صاحبيه. إن أذنت فالحمد لله، وإن لم تأذن فردوني إلى مقابر المسلمين. فالحمد لله أذنت عائشة. عثمان الخليفة البار الراشد دفن كما أقال، فلا أظن أن أحدا ممن هو في ديننا أفضل من عثمان. عثمان من أهل الجنة صاحب رسول الله الحي الكريم، يدفن مع سائر المسلمين لا يبرز له القبر. كذلك طلحة والزبير، كذلك سائر أصحاب النبي الأمين رضي الله تعالى عنه أجمعين. الشاهد أن الشيخ رحمه الله تعالى لا نعلم أبدا أنه أوصى أن يبنى له هذا القبر وأن يدفن فيه، فما نعلم أنه دفن فيه أم لا، بل يخبرنا إخواننا أنه جزاهم الله خير دفن في مقابر المسلمين. لكن نخشى من شيء من هذا البناء الموجود القائم الآن أن يحال إلى القبر وأن ينتقل الرفاة إليه فيصبح عنده عيد من الأعياد المبتدعة ومولد من الموالد المستقبعة المستأجلة التي نهى عنها رسولنا محمد. ليس للشيخ رحمه الله ذنب من الذين أحدثوا من بعده، فالعزير ليس له ذنب مع الذين قالوا وزير ابن الله، والمسيح ليس له ذنب مع الذين قالوا المسيح ابن الله، فإنما قال: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنا مبعدون. وقال تعالى: ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. أما نحن فيلزمنا اتباع سنة رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، ندعو للميت بالرحمة، لا نفتن به ولا نصرف عن ديننا بسببه، ولا نحدث في ديننا أحداثا ونتحمل نحن آثامها وآثام من جاء وارتكبها. لنا دين ولنا هدي من هدي نبينا محمد، لنحذر أيما تحذير من اتخاذ الصهور متاجس ومن المغالاة في حب الأشخاص، من المغالاة في حب الأشخاص حتى لا نفتن. ليس محمد الشيخ محمد رحمه الله بأفضل من الحسين سيد شباب أهل الجنة، فليس بأفضل من الحسن، ولكن الذي له منا جميعا أن نكثر من الدعاء له ولسائر الأموات أن يرحمهم الله سبحانه، وأن يفتح لهم في قلوبهم، وأن ينور لهم فيها. نسأل الله سبحانه أن يوسع لهم جميعا في القبور وأن ينور لهم فيها. ثم أيضا أقواله كأقوال غيري من أهل العلم لا تؤخذ بالتسهيل المطلق، بل هو قد أصاب في مسائل وأخطأ كما أصاب الصحابة في مسائل وأخطأوا. فأقواله كأقوال غيره تعرض على الكتاب والسنة، فالكتاب والسنة هما خير حكم، بل لا حكم غيره على الأقوال والأشخاص والأعمال، فكل يؤخذ من قوله ويرد، كما قال الإمام مالك وأشار إلى قبر رسول الله قال كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، فأشار إلى قبر رسول الله عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. فيا عباد الله، اللهم في سنة نبيكم محمد وفي اتباع الشرع لا تحيدوا عنه ولا تقلوا عنه. إخواننا، أذكركم في باب آخر حديث لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، إذ خلق الكثيرون إما جهلا منهم وإما استخفافا به، ألا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى مفسده، فلعن الله من غير منار الأرض. أما تغيير منار الأرض فتغيير العلامة التي تحدد حجم الأرض التي لك والتي في صاحبك. أما الذي يعنينا هو حديث لعن الله من آوى محدثا، فكثير من الناس يسكنون في بيوتهم أقواما لا خلاق لهم ولا دين، مقابل فقط من أدى ورفع لك سعر السكن أو سعر الدكان، من أدى ورفع لك السعر أجرت له صرف النظر عن دينه. فحينئذ إذا أسكنت رجلا بيتك أو أسكنت امرأة بيتك هي بقية من الفضايا أو تاجرة للمخدرات، أو أسكنت رجلا فاسقا في البيت، أو أسكنت رجلا يبيع الدخان في محل لك، أو يبيع أو يتخذ مقهى أو يتخذ ملأ من الملاهي المحرمة، فأنت آثم ولا تبعد عن الذين آووا المحدثين، ولا تبعد عن اللعنة التي توعدك بها رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. كذلك الذين يؤمون أصحاب الموارد ويستقبلونهم، الذين يدعون البدع في بيوتهم، هؤلاء أيضا ينسحب عليهم حديث رسول الله لعن الله من آوى محدثا. فجدير بكل صاحب بيت وبكل صاحب محل لكل صاحب عمل ان لا يوي اليه محدثا من المحدثين، بل عليه ان يفكر من الذي سكن البيت، من الذي سكن البيت، فاول من تصاب به انت، واول من تبتلى به زلاليك. لا تسكن في بيتك رجلا قبيحا، رجلا غير محترم، لا تسكن في بيتك نساء كاتيات عاليات يبتلونك ويبتلون أبنائك. لا تسكن في البيت امرأة متبرجة تتبرج أمامك وأمام أبنائك. فكم من برية حدثت بسبب هذا الاختراق المدري. يا عباد الله اتقوا الله في أنفسكم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بصرنا بعيوبنا وأن على إصلاح أخطائنا واسترنا في حياتنا وبعد مماتنا وعند لقائك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.